من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ فلا. إذن هو قادر على أن يغيرها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا انشقاق القمر انشقاق حسي، انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئا، ولهذا قال وإن يروا آية يعرض. آية نكرة في سياق الشر، إن يروا يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان. يعرض أي بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر. هذا سحر، وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان. ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم؟ أنها تسعى حيات، انقلب الوادي كله حيات تسعى، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى. لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حيات أو هي لكن حسب نظر الرأي أنها حيات. فهم يقولون هذا سحر، سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين، ويقول سحر مستمر. قيل إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزه، يقول هذا سحر ولا يستقر ولا قرار له. وقيل مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من إمرار الشيء ودوام الشيء. وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قالوا كذبوا، أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته، واتبعوا أهواءهم أي ما يريدون من الباطل، وكل أمر مستقر. الله أكبر، كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار. فهؤلاء المكذبون قرارهم إيش؟ الذل والخصام في الدنيا والنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة، جعلنا الله وإياكم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم من الأنباء، لأنهم أي قريشا جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. وهذه الجملة كما تسمعون فيها اللام وفيها قد، وهما من أدوات التوكيد، وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله ولقد جاءهم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن. قال الله تعالى حكمة بالغة، يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة، وهذا كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه، ويعبر عنها بقولهم تنزيل الشيء منزلته اللائقة به. ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة، كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وقوله بالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها. فما تغني النذر، ما هذه يحتمل أن تكون نافلة، يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا، ويحتمل أن تكون استفهاما على وجه التوبيخ، يعني فأي شيء تغنيهم، وكلاهما صحيح. فالنذر لم تغنيهم شيئا، وإذا لم تغنيهم هذه النذر المشتملة على الحكمة البالغة فأي شيء يغنيهم؟ الجواب لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون. ثم قال عز وجل فتولى عنهم، وإلى هنا ينتهي الكلام. تولى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لأنهم معاندون مستكبرون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فتولى عنه، سوف يأتيهم ما وعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وعدت به. ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه ثم تستأنف وتقول يوم يدعو الداعي، لأنك لو وصلت لا أوهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداعي. وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف، والظرف لا بد له من عامل، كالجار ومجرور لا بد له من عامل، كجميع المفعولات لا بد لها من عامل. فما هو العامل بقوله يوم يخرجون من الأجداث؟ العامل قوله يخرجون، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون، فهي متعلقة بيخرجون، أي سوف يأتيهم العذاب في ذلك الوقت. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جاذب منتشر. وقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر هو داعي يوم القيامة إلى شيء نكر، أي منكر عظيم بشدة أهواله، فإنه لا شيء أنكر على النفوس من ذلك اليوم لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا. خش عن أبصارهم يعني أن أبصارهم خاشعة دليلا، كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي، هم الآن مستكبرون رافعوا رؤوسهم يرون أن الناس تحتهم وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث هي القبور، وكأنهم جراد منتشر، الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه، ليس له طريق قائمة يعرف كيف ينتهي، ولكنهم منتشرون. وهذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين يذهب، فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائد لهم أمير لهم وجه يعرفون طريقهم وإن كان طريقا فاسدا، مهطعين إلى الداع يعني أنهم مسرعون خاضع الأعناق، كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه، فهم يخرجون من الداع مهطعين إلى الداع أي مسرعين خافض رؤوسهم من الفزع والهول والشدة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، وتأمل قوله يقول الكافرون ولم يقل يقول الناس، لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم، ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير، كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى على الكافرين غير يسير، وأما على المؤمنين فهو يسير ولله الحمد، جعلنا الله وإياكم منه. يقول الكافرون هذا يوم العسر. ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة، لكنه مؤثر تأثيرا بالغا، لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدا، كلمات مختصرة لكنها راجعة تماما. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه، وليس قبل نوح رسول، حتى في حديث الشفاعة فيه التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولذلك كان من عقيدتنا أن أول رسول نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي رسول. كذبت قبلهم قوم نوح، ولم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب، لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح، فصل الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم وأخذهم، فكذبوا عبده وهو نوح، وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، العبودية لله أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل له بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك. وهي ثلاثة أنواع. العبودية من حيث هي ثلاثة أنواع: عبودية عامة تشمل جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حاله، أنه آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية للأمر الكوني، لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفر منه مهما كانت قوته. النوع الثاني العبودية الخاصة بالمؤمنين، مثل قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عامة لكل مؤمن. الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء، وهذه مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن ذلك هذه الآية: فكذبوا عبدنا. وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا، واستكبروا استكبارا. ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي، وأن يستغشي الثوبة فيتغطى به حتى لا يراه. وقالوا مجنون. المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يدري، قالوا إنه مجنون. هذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وأو هنا إما للتنويع، يعني بعضهم يقول ساحر بعضهم يقول مجنون، أو أنها للتنويع، يعني بمعنى أن بعضهم يقول ساحر بعض المكذبين وبعضهم يقول مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا. وعلى كل حال فأول نوح قيل له إنه مجنون، وازدجر. ازدجر يعني زجر زجرا شديدا، والزجر هو النهر بشدة وعنف. والدال هنا منقلبة عن تاء، وقد قال علماء إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، والمعنى أنه زجر شديد. وقوله وازدجر ينبغي أن لا توصل بما قبلها، لأنك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون وازدجر لتوهم السامع أنهم يقولون مجنون وازدجر، يعني زجره غيره، لكن المعنى خلاف ذلك. فكذبوا عبدنا وازدجر، هذا المعنى كذبوا وازدجر. إذن الأولى أن تقف وقالوا مجنون ثم تصل وتقول وازدجر، فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا، بل إيش؟ كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا. لما قال الأمد: دعا ربك أني مغلوب فانتصر. الله كلمتان: أني مغلوب فانتصر. ولقد دعا أهلا للإجابة جل وعلا، أجاب الله، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتحنا وفي قراءة فتحنا، وكلاهما حق، وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط أن لا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم، فتحدث لهم تشويشا وربما تهبط منزلة القرآن من نفوسهم، أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف. لكن عند طلبة العلم وعند التعليم أو فيما بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه، كما نقول هذا أيضا في العبادات المتنوعة، تفعل هذا مرة وهذا مرة كالاستفتاحات ونحوها. ففتحنا أبواب السماء، أبواب كل باب في السماء فتح، بماء منهمر أي منصب صبا شديدا، فكان كأفواه القراء، ليس كالذرات المعروفة لا أشد. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا أي عيونا من المياه. وتأمل قوله تعالى: فجرنا الأرض عيونا، ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة، حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفور، كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا فار التنور. وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث الآن وقبل الآن إنما تحدث في أمر الله عز وجل، وليس كما قال الطبائعيون إنها من الطبيعة، يقول هاجة الطبيعة، غضبة الطبيعة وما أشبه ذلك نسأل الله العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أن قد قدر. هنا ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وماء من الأرض نابع دل عليه قوله وفجرنا الأرض عيونا. فلماذا لم يقل فالتقى الماءان؟ لأن المراد ماء السماء وماء الأرض. قال العلماء إنه أراد الجنس، لأن جنس الماء هنا واحد، ماء الأرض وماء السماء. أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئا واحدا وهو عذابهم صح الإفراد، التقى الماء على أمر قد قدر، أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني من أعمال بني آدم ومما يقع في الأرض كل شيء محصى. ولهذا قال على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه أي حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه، وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. حمله الله على ذات ألواح ودسر، يعني على سبيلة ذات ألواح ودسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها فيمر فيه قوم فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه السبيلة وصف الله بأنها ذات ألواح، وألواح جمع منكر يدل على شيئين، الشيء الأول كثرة ألواحها، والثاني عظمة هذه الألواح ومتانتها. وحق لسبينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح ودسر، ذات ألواح عظيمة، ودسر أي مسامير، وقيل إن الدسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير، لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالحبال. فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب، ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو، تجري بأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء، تجري أي تسير على هذا الماء بأعيننا، أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها. والباء بقوله بأعيننا الباء للمصاحبة، يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفظها، لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإن جاء أوليائه من الغرق الذي شمل أعداءه. جزاء لمن كان كفر، جزاء أي مكافأة لمن كان كفر، أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن إن جاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها كلمة الضمير ها اختلف فيها المفسرون، هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم؟ هذا وجه. الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة، والمراد الجنس، أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح، وكلا الأمرين محتمل. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس أحدهما بأرجح من الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا. فنقول إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، ترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده. ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع